الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الحلقة الثانية بعد المئة من اللقاءات الأسبوعية التي يعبر عنها لقاء الباب المفتوح، والذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 29 من شهر ربيع الثاني عام 1417. وبما أن يكون الدراسة النظامية في الأسبوع القادم، فإننا نوجه أخواننا إلى الأمور التالية: الأمر الأول إخلاص النية في طلب العلم، ذلك أن طلب العلم من العبادات، والعبادات لا بد فيها من أمرين: الأمر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإخلاص في طلب العلم يكون في أمور: الأمر الأول أن ينوي العبد في طلب العلم امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بالعلم في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله في ترجمة هذه الآية: باب العلم قبل القول والعمل مساء الآية. ثانيا أن ينوي بالعلم حفظ صلاة الله تعالى، لأن طلب العلم من أكثر وسائل حفظ الشريعة، فالشريعة كما تحفظ في الكتب المؤلفة كذلك أحفظ بطلب العلم يتضمن معرفة الشريعة. ثالثا أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة وحمايتها من أعدائه، وذلك أن الشريعة الإسلامية لها أعداء يتربصون بها الدوائر، أعداء يصرحون بالعداوة، وأعداء لا يصرحون بالعداوة ولكنهم يفتنون العداوة، وهؤلاء الأعداء أشد أثرا من النوع الأول، لأن النوع الأول يظهر العداوة ويمكن الإنسان أن يتحرز منه، ويمكن الإنسان أن يعرف ما عنده من الأمور التي يمكن إزالة الشبهة فيها، لكن المشكل إذا كان يفتن العداوة بظاهر صديق أو بثوب صديق، هذا لا يمكن أن تعرف ما عنده حتى تجلوه، ولا يمكن أن تعرف ما عنده حتى تحترز منه. فالشريعة الإسلامية يتربصون بها الدوائر، إما في العقيدة وإما في الأخلاق وإما في الأفكار السيئة وإما أو غير ذلك. لا بد أن ينمي الإنسان لطلب العلم حماية الشريعة والذود عنها من أعدائها. ثالثا أن ينوي، بل رابعا أن ينوي، بل ثالثا أن ينوي بذلك، نعم، على كل حال إذا نقول منها أحسن شمال يشكل عين العدد. من ذلك أيضا أن ينوي الإنسان بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الأصل في الإنسان الجهل، كما قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولن يكون الجهل عن النفس يتعلم، ولهذا تعرف أنك إذا جلست مجلس علم أدركت من هذا المجلس ما ليس عندك سابقا، تقرأ مثلا كتابا تقرأه من أوله تحصل عليه، لكن آخره لا تدري ما فيه،

فكيف يليق بكم أن تجعلون أن تعادوني مع أن القرابة من حيث هي قرابة تقتضي المودة؟ لا، الواجب النظر في معنى الآية، لكن لا شك أن قول الصحابة رضي الله عنهم يرجع إليه التفسير أكثر من غيره، لكنهم ليسوا معصومين. السلام عليكم. الشيخ كان خالي بطاقته وحصل مع حمله، فحصل بيني وبين صاحب الحمل له نقاش، وانا في المخدم ورجعت واحجلت ثم رجعت الى بلدي. اي نعم. وتوفى الحد. اي نعم. اعلم انك الان محرم، تعتبر محرما الان، فعليك ان تبادر بخلع الثياب والثياب الاحرام، وتذهب الى مكه وتاتي بالعمره. تاتي بعمره يعني تطوف تسعى وتقصر. ثم عليك ان تحج من الان القادم. وعليك الهجر لانك تحللت بلا عذر. الآن جزاك الله خير بادر الآن، يعني أنا سويت عمرة على يا شيخ، سويت في الصيف هذا، رجعت وحللت إحرامي ولبست المخيط، بعدين جيت الصيف هذا أخذت عمرة، أخذت عمرة يعني من يجي شهر تقريبا. لكن هل نويتها العمرة الماضية؟ لا، على محل نظر. عليك أن تحج العام القادم وعليك الهدى. بس والأهل على المثل إذا كانت تحلل بعد الأهل. لا لا لا، قصدي يعني ما فيها، ما فيه ذلك جانب يا أخي. أنا أنصحك إذا أنت ومن يسمع، نعم، إذا وقع لكم مشكلة فاسألوا العلماء من حينها. يعني لو أنك في ذاك الوقت سألت العلماء هل يجوز لك أن تحلل لمجرد الخصومة بينك وبين صاحبك لكانت المسألة سهلة. نصيحتي لك ولغيرك أنه إذا وقعت إشكالات في العبادة أن تبادر السؤال عنه. الآن يجب علي الآن يجب عليك أنت العمر، إن شاء الله نرجو أن يكون ما حصل كافيا، ولكن عليك أن تحج من العام القادم وتهدي. أنت جاهز، كان جاهز معلش. لا أنا خلاص. كان يسويت واحد سويت نفس المقطع. أنت عش أجل ما في قاعد شيء، عليك أن تتوب وعلى لا تتوب. يوم أول إيش؟ يوم أول. يوم أول سلبية دعوة الغريب أو البعيد إذا تعرف. إذا دعاك اثنان فأجب أولهم، أسبقهما دعوة، سواء كان هو القريب أو البعيد. فإن كانت الدعوة واحدة يعني فأجب أقربهما باب، أقربهما بابا إليك. لكن لو دعاك أحد من أقاربك كأخيك وعمك وخالك، ودعاك رجل أجنبي وخفت إن أجبت الأجنبي أن يكون بينك وبين قريبك قطيعة، فماذا تصنع؟ في هذه الحال نقول اطلب السماح من الرجل الأجنبي الذي دعاه وبين له السبب. والله دعاني مثلا قريبي، خالي، عمي، أخي، فأرجو أن أكون حليلا لا يقع في قلبي الشيء. وعلى الذي دعاك أولا في مثل هذه الحال أن يسمح لك لما في ذلك من درء المسألة من اليمين. شيخ لك امرأة إيش؟ امرأة نعم كلما حملت أسقط الحمل كلما حملت أسقط الحمل نعم فذهبت إلى امرأة مشهورة بعلاج علاج السقط قالت فيكي زلد وأعطتها أدوية يعني أعشاب ما عندي غير نعم كل الأدوية دواء أعشاب وقالت هذه في ثاني أيام الحياة تضعينه في الجمر ثم الدخان هذا تسلطين على الفرج ويدخل يعني الدخان إلى يعني هذا هل يعتبر هذا من باب الشعوذة هذا كذا؟ ما على أي أساس؟ هذه المرأة التي وصلت للمرأة التي وصلت حملها التي وصلت لها هذا الدواء هل عندها برهان في ذلك؟ ما هو أعطت عدة أدوية؟ لو كان مثلا أكلا أو شربا أكلا أهون في بعضها تؤكل وبعضها لا بعضها تؤكل وبعضها تحط في ماء وتشرب ما في أشكال لكن ما هي العلاقة بين الذي يدخل مع الفرج وبين بقاء الحمل هذا الذي لا أنا أرى لا تستعمل الأخير الدخان هذا لا تستعمل نعم على أن الإحقار قد يكون سببه ضعف المرأة وقد يكون سببه كثرة العمل قد يكون سببه أنها تسقط مثلا يعني تعفر مثلا وقد يكون سببه أنها تحفر بطنها المهم تتوقع الأسباب الظاهرة التي توجب سقوط الحمل وسقوط الأدوية التي وصفت لكن مسألة التبخير هذه لا نراها بالنسبة للعزيمة أعطتها بالباء إيش؟ العزيمة مسألة العزيمة هذه تكب آيات العصفر الظاهر إي نعم هل تشربها؟ ما في بأس يعني تشربها على إناء ثم نعم الورق لا بأس ما في شيء هذا ورد عن السلام إذا كانت آيات المنصوصة لا وحديث نبوية نعم جزاك الله قراءة القصص المسلية التي يقول من هذا في باب القصص التي تتضمن الكذب حرام انها كذب جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه توعد من حدث فكذب ليضحك به القوم فقال ويل له ثم ويل له بعد السلام عليكم ذهبت انا ويا عيالي للعمره ذهبت للعمرة ولا ابدا ما حلقنا ولا قصرت ما حلقنا ولا قصرت عمرة ايه وحليت بعد عمرة ما الله نقصر يعني اتخلتها يعني اتخلتها انها يعني بس العمرة ما هو لازم تلسي اي نعم انا جيت من الكويت طالع طيب اذبح مفيدية في مكة وزع الزخرة فيديا وشلون يعني الان مكة الانسان ايه في مكة قل اشتري ذبيحة واذبحها وصدقها على البقرة يعني كل واحد له ذبيحة ولا كل واحد له ذبيحة كل واحد له ذبيحة نعم جزاك الله وكما سمعت قبل قليل نصيحتي أن الإنسان إذا أقل بشيء فليسأل عنه الآن يعني فورا لا يتأخر لا يعني اتخذت يعني مرة العمرة ما في تحليل يمكن نلبسها يعني جهالة من خير إن شاء الله على كل حال هذا الواجب إن شاء الله تعالى شو لو وصي عليها يعني أدفعها يجوز أن توصي عليها أوصي عليها توصي عليها الإنسان وأنت تروح أنت فوق طيب تاخذ عمره وتقول ما في أحد يوصي عندكم أنا من الكويت والله ولا فيه إذا عطنا أربعمية ريال عطنا أربعمية ريال وإن شاء الله نجد أحد كل فرد الأربعمية ها؟ كل فرد الأربعمية نعم فيها المسجد كان؟ جاءت المسجد وإمام جاء المسجد وصار تأخر عليهم وصلوا يوم شو لهم خلصوا من الصلاة لهم يعيدون معه نعم هذا إمام تأخر عن الجماعة فتقدم أحد الجماعة وصلى بهم

ولو أن هؤلاء اتقوا الله لجعل لهم فرجا ومخرجا، لو أنهم فعلوا ما أرشدهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أقض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم وتزوج على شيء ثم سيعودون. فهم في الحقيقة ذهبوا للزنا، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتقوا الله تعالى وأن يسترشدوا بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. بلغوا ماذا عني جزاك الله خير. نعم، هل صحيح أنه لا يجوز للزوج أن يقول لأبي زوجته يا خالي ولأم زوجته يا خالة وكذلك الزوجة؟ هو إذا كان من باب الإكرام فلا بأس، مثل أن يقول يا عم حين مخاطبته إياه، أو يا خال، أو يا عم أو يا خالة حين مخاطبة، هذا من باب الإكرام ولا بأس به. وأما إذا وصفهم بأنه خال أو عم فهذا لم يرد في القرآن ولا في السنة، زوج عم أو خال، أو أن أم الزوج عم أو خال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء. الأعراب يسمون العشاء الأكلة لأنهم يعتنون بالإبل، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يسميها العشاء لأن هذا هو الذي جاء في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن الكلمات لا تطلق إلا على معناها الشرع. وكثير من يأتي إليك الإنسان يسأل يقول: أنا قال خالي وقالت عمتي، فيتوهم المسؤول أنهم أقوال أهم من النسب. فالمهم أن الجواب إذا كان ذلك حين المخاطبة يقول لأبي زوجته يا خال أو يا عم فلا بأس، أما إذا كان حين التحدث والإخبار عنه فإن ذلك لا ينبغي، لكن التحريم شيء صعب. نعم. هنا انت موضوع الان جاء موضوع ما دام الثمر وذبحت الهدي انت موضوع ما بقالك الا حج عام القادم ان شاء الله. اما الان فانت طبيعي على طبيعتك. خير ان شاء الله. الله يبارك فيك. لا لا سؤال واحد شيخ حفظك الله. يعني ان رخصت لا خلاص. شيخ رحمه الله انكم يقول البعض ان تسميه الفاحشة التي قام بها قوم لوط لا ينبغي ان تسمى باللواط لان فيها تعريض باسم هذا النبي، فما مدى توجيهكم هذا الكلام؟ هذا ليس بصحيح لان ما زال العلماء رحمهم الله يقول هذا، يقولون اللوطي ويقولون الجوار، وحتى جعلوا قول القائل للشخص يا لوطي جعلوه من باب القدر الذي يوجد فيه القائل فمن جلده الا ان يقيم بينه او يقر ويعترف الموصوف في هذا السبب. الشيخ ما حكم أكل ما يسمى بالسقنقور؟ إيش؟ السقنقور. السقنقور وش؟ الدابة تكون في الرمل. أي نعم. الظاهر أننا من الحشرات المحرمة لأنها مستخبثة، وهي كما ذكر الأخ هي جويفة تندس في الرمل. ليس لها جحر معلوم، إذا لحق الإنسان اندست بالرمل.

أكثرهم غير مسلمين كلهم يتمون. فبين الله عز وجل أنهم إذا سافروا فليس عليهم جناح أن يقصروا من الصلاة. ثم إن نفي الجناح لا يعني أن المشروع أن يقصر، كما قال تعالى في صحيح المروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما، فبين لهم أنه لا جناح عليهم بالطواف بهما والطواف بهما من شعائر الله. كذلك أيضا لا جناح عليهم أن تقصر من الصلاة لأنهم تحرجوا من ذلك، فبين الله عز وجل أنه لا جناح. ثم عاد ينظر إلى حكمه فنجد أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.